إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين. إخلاص العمل لله، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله لإنقاذ البشرية مما هي فيه من الضلال دعاهم إلى توحيد الله، فلما دعاهم إلى توحيد الله وعرفوا التوحيد اجتمعت كلمتهم، كانوا قبل متفرقون متحاربون متقاتلون، لأن كل جماعة يعبدون إلها من الآلهة التي هي الأصنام والأوثان والقبور والأولياء. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وبعثه الله عز وجل للبشرية كلها دعاهم إلى توحيد الله، فلما وحدوا الله عز وجل اجتمعت كلمتهم، أما قبل فكانوا متفرقين في البيت الواحد، يكون الخلاف بين الذي يدخل في الإسلام وبين الكافر اللي بقى على دينه. هذه الدعوة الإخلاص يعني العمل لله هي أصلحت القلوب، والرسول قال عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا كان القلب صالحا فالأعضاء كلها تتبع القلب، هو مالكها وهو الذي يوجهها، فإذا كانت القلوب مشتتة متعلقة بهذا وبهذا لا تستقيم. ثم النصيحة للمسلمين، المسلم عليه أن ينصح لأخيه المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه القاعدة متفق عليها في مذهب أهل السنة والجماعة، في مذهب الطائفة النية المنصورة المتمسكة بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من بعده، لأن الرسول حينما سئل عن هذه الطائفة وأخبر عن التفرق وذكر على أن فيه فرقة تكون على الحق، الصحابة سألوه عنها، ما سكتوا، سألوا عن وصفها وعملها وكيف تكون، فأعطاهم يعني تعريف كما يقول الطلاب أو طلاب العلم أو العلماء التعريف الجامع المانع، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذه الطائفة النية المنصورة مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما الذي كان عليه في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق؟ الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبعه وعمل مثل ما عمل فهذه الطائفة هي النية المنصورة، والذين يأتون من بعدهم ولا سيما القرون الثلاثة. فينبغي لطالب العلم أن يوجه الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما سمعتم في الخصرة الثالثة على أن لا نتوجه إلى الجماعات، لأنه لا بد من لزوم جماعة المسلمين، إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. المسلمون موجودون بحمد الله في كل مكان، لكن التفرق هو الذي يأتي بالفتنة، وحينما تأتي الجماعات وتضع لها مناهج وتضع لها شروط وأن من دخل في شروطهم وفي أعمالهم فهو منهم ومن خالفهم ليس منهم. طيب الأحزاب كثيرة، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، وكلهم يقولون مسلمون، احنا ما نقول لهم انهم كفار، مسلمون، لكن كيف تكون كلمتهم واحدة وهم يتبعون هذه الجماعات المتفرقة؟ ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذه الفرقة وبين منهجها، هذه الجماعة هي الجماعة الصحيحة الذي ينبغي للمسلم أن يتبعها وأن يعمل بما عملت. ما هو منهجها؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما جاء في هذا الحديث، من حفظ مقالتي ثم وعاها ثم أداها لمن سمع لمن هو أفقه منه، لأن الحديث الإنسان قد يدرك منه شيء وقد لا يدرك الشيء الآخر، والإنسان لا يزكي نفسه بأنه يعرف كل شيء، هذا لا يصلح، وهذه دعوة باطلة. ما ينبغي أن يكون الإنسان يدعي بأنه يعلم كل شيء، وإنما العلماء الأتقياء الذين يخافون الله عز وجل إذا لم يعرفوا المسألة قالوا الله أعلم، وهؤلاء عندهم الله أعلم ما يصلح، لأنه لو قال الله أعلم معناه أنه ما عنده علم والناس يحتقرونه، وهذا لا ينبغي. الإمام مالك جاء له واحد، سيأتي الحديث هذا في قصة الإمام مالك، جاء عنده 40 مسألة من بلاد بعيدة، جاء وسأله عن هذه الأربعين المسألة فأفتاه بأربع مسائل. طيب والباقي؟ قال له الله أعلم. قال له أنا مسافر من المكان الفلاني وأصل إلى هنا وتقول لي الله أعلم؟ فقال له أرجع لبلادك وأخبرهم وقل لهم الله أعلم في هذه المسائل. الإمام مالك يقول الله أعلم. إذن ينبغي للإنسان أن يعرف قدره ويعرف حده ويعرف الذي يستطيع أن يصلحه والذي يستطيع أن يبلغه للناس ولا يضل الناس. ما أنت مكلف أن تضل الناس لأن حتى من أجل أن يقولوا أنك عالم ولا عندك كذا. إذن هذه الأحزاب الذي حذر منها وهي التي تدل على ما هو حادث في الوقت الحاضر، وكما سمعنا المعلق قال نحن الآن في الوقت هذا الذي فيه الفتن التي كثرت، وجاء بحديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث صحيح البخاري ومسلم، حينما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن ستكون فتن وسيكون تفرق، فسأله بما يوصيه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم حريصون على دينهم وعلى عقيدتهم وعارفون النعمة التي تحصلوا عليها بعدما كانوا في ذاك البلاء قبل الإسلام، فسألوا فأخبروا ووجهوا قال له تكون مع جماعة المسلمين. لما قال له تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا يصنع؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. الآن عندنا فرق بلا حساب في هذه الدنيا، يعني عدة وكما يقولون وغلط، يعني كل فرقة كل جماعة يدعون أنهم على الإسلام وأن هذا هو الإسلام، والإسلام له معيار وله حدود. هذا الإسلام في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك شيئا غير معروف عند المسلمين جميعا، يعني كل مسألة محلولة. إذا هذا الرجل هنا ما يعرفها فيعرفها الرجل الآخر، فينبغي للمسلمين أن يجتمعوا على كلمة واحدة. هذه الفتن الموجودة في الدنيا ما تسمع إلا قتل وتدمير وتفجير يوميا وليليا 24 ساعة، ما تسمع خبر يسر. ما هو السبب؟ السبب تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول قد أعطانا وصية قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال عليكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن والسنة شقيقان، القرآن هو الأول وكذلك السنة هي الوحي الثاني وهي الموضحة والمفسرة والمبينة لما في كتاب الله، فمن تمسك بالوحيين معا نجى بحمد الله، ومن شد عنها أو أخذ ببعضها وترك البعض الآخر وقع فيما وقع فيه هؤلاء في هذا العالم الآن. انتهى الحديث هذا ولا باقي فيه شيء؟ كم المسألة هذه؟ أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، المراد بالدعوة هنا الدعوة إلى الإسلام، وأنه إذا اجتمع المسلمون فإن دعوتهم إلى الإسلام تحيط من وراءهم، بمعنى أنها تصل إلى من سواهم من الخلق، وأنهم إذا اختلفوا فإنهم سيشتغلون بأنفسهم وستنقطع الدعوة التي أمروا بها، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فنحن قد كلفنا بدعوة البشرية، وهي مسؤولية حملنا الله إياها، لأن الله اختار الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب وأنزل القرآن بلغتهم وأمرهم أن يدعوا الناس، فقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآية في أهل الكتاب، يعني هو يذكر أن الله عز وجل أرسل رسوله وأنزل كتابه وأمر أتباع الرسول أولا بالدعوة إلى الإسلام وبالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن التفرق. هذا يشمل العرب وغير العرب، ويشير بس على أن القرآن نزل بلغتهم وأمروا بهذا، وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا واجب على المسلمين جميعا. ولو رجعنا للكتب المؤلفة في هذا الباب لوجدنا أكثرها من غير العرب الذين ألفوا في السنة وشرحوها للناس وبينوها أكثرهم من غير العرب، العرب ما هو القليل منهم. فكون العرب نزل بلغتهم معنى هذا شرف لهم، وأنه ذكر لك ولقومك وسوف تسألون، معنى في مسؤولية، ما هو بس يعني شرف وذكر وخلاص ما فيه، ما ينفع. العرب لما تركوا الإسلام والذين تركوا الإسلام لا يساوون شيئا، وإنما الأمر كله أنك تتمسك بكتاب الله وتدعو إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول في هذه الآية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهو يقصد بالأمة يعني أهل الكتاب، يعني الأمة اللي تمسكت بالكتاب والمنهج الصحيح ودعت إليه، هذه الناجية. الأمة التي خالفت وتفرقت هي التي هلكت. فالله عز وجل يحذر هذه الأمة، وكما قلنا هذه الأمة عرب وغير عرب، كل المسلمين مسؤولون عن هذا. من كان على هذا هو الذي ينجو ويستفيد لنفسه وللآخرين ويؤدي هذه الدعوة المطلوبة منهم. ثم ذكر: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هؤلاء أهل الكتاب اليهود والنصارى حينما خالفوا أنبياءهم وقعوا فيما وقعوا فيه، لأنهم حرفوا كتاب الله وتوعدهم الله عز وجل بالعذاب العظيم. تفضل اقرأ. أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: والبينات جاءت من عند الله تعالى، فيجب التمسك بها والاجتماع عليها لتكون هي مصدر قولنا وفعلنا. وأما الذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات فقد توعدهم الله بأن لهم عذابا عظيما، كما قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يعني أهل الكتاب. وسبب تفرقهم وتركهم للبينات أنهم اتبعوا أهواءهم، فالواجب هو اتباع الهدى وعدم اتباع الهوى. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولهذا ينبغي التمسك بالهدى وهو الكتاب والسنة، ففيهما البينات التي أنزلها الله علينا، فلا عذر لنا والكتاب والسنة بين أيدينا. فلا ينبغي أن نختلف ونتبع أهواءنا وأقوال الناس والقادة والأئمة من أهل الضلال، ونترك حبل الله المتين الذي أمرنا بالتمسك به، لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أصل علوم الدين ثلاث. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وأبو داود. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاث: آية محكمة، وهي كتاب الله عز وجل. والمقصود بالمحكمة الآية التي بقيت ولم تنسخ، لأن القرآن فيه آيات نسخت، فلا يجوز لنا أن نعمل بالمنسوخ ونترك الناسخ، وهذا الذي نوع من المتشابه. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. آية محكمة أو سنة قائمة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الثابتة المعمول بها تتبع، أو فريضة عادلة، والفريضة يعني الله عز وجل تولى تقسيم المواريث بين العباد، ولا يجوز لإنسان أن يخالف ذلك وأن يورث أخ آخر لا يرث ويترك الآخر الذي يرث، فهذه الفريضة العادلة. وما كان سوى ذلك فهو فضل، يعني ما سوى ذلك من العلوم الأخرى فضل، بمعنى أن الحاجة إليه داعية، ولكنه ليس مثل الأصول الثلاثة هذه، وإنما المسلم في حاجة إليه، والذي ينبغي أن يتمسك به ويعمل به هذه الخصال الثلاث. الباقية كلها داخلة في عموم هذه الآيات أو الحكم الثلاث أو الأصول الثلاثة، فينبغي للمسلمين أن يتمسكوا بها. نسمع التعليق من الشارح يفصل لنا بعض الموضوعات. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاث، أي أصل علوم الدين ومسائل الشرع التي تهم المسلم في دينه ودنياه. وقوله صلى الله عليه وسلم: آية محكمة، أي من القرآن الكريم. والمحكم هو غير المنسوخ وغير المتشابه، فالآية المحكمة هي غير المنسوخة ولا المتشابهة، وهي الدليل الصريح الذي يجب الأخذ بها التي يجب الأخذ بها. وأما الاستدلال بالمتشابه فهي طريقة أهل الزيغ. ومن المعلوم أن الأخذ بالمنسوخ لا يجوز، لأنه لا يعمل به وإنما يعمل بالناسخ، ومن عمل بالمنسوخ اعتبر ضالا، والله جل وعلا ينسخ ما يشاء لحكمة، فينبغي الأخذ بالناسخ وترك المنسوخ، والعمل بالمنسوخ ضلال، وهو عمل بغير دليل. على كل حال، الله عز وجل ذكر في كتابه آيات محكمة، منه آيات محكمة هي أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه الآيات في سورة آل عمران بيّنت آيات محكمة وآيات منسوخة، والله عز وجل ينسخ هذا بهذا. فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون الأمور المتشابهة. وقد مضى معنا باب في هذا الكتاب في هذا الموضوع، وذكر جميع الأمثلة الموجودة التي تدل على هذا المعنى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: سنة قائمة، أي من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة تطلق ويراد بها الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطلق على ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهي الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل بها بعد كتاب الله جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: قائمة، يعني ثابتة إسنادا أو حكما، بألا تكون منسوخة، وهي الدائمة المستمرة المتصل بها العمل. يعني السنة العلماء فسروها في اللغة بأنها الطريقة، ثم أقسامها ثلاثة. يعني الطريقة هذه في اللغة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سلكها وينبغي للذين يأتون بعده أن يسلكوها. ثم تكلم عن السنة. السنة هي قول الرسول أو فعله أو تقريره. فإذا قال الرسول قولا أمرت أن، يعني حينما يأتي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويذكر قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أعمل كذا وكذا، أو عمله كذا وكذا، أو عمل هو نفسه عملا وشاهده الناس، أو عمل رجل عملا ورآه الرسول وأقره على ذلك العمل، هذا كله يسمى سنة. يعني السنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية. يعني قولية قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، أو فعلية فعل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا، أو تقريرية عمل إنسان عملا وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك. فهذه كلها أقسام للسنة، وكلها تسمى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول: السنة الثابتة من هذه غير المنسوخة ينبغي أن نتمسك بها وأن نعمل بها. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: فريضة عادلة، أي في المواريث، لأن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز التلاعب بالمواريث وحرمان الوارث وإعطاء غيره، لأن الله تعالى لما ذكر المواريث قال: تلك حدود الله، فسماها حدودا. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. فالمواريث من حدود الله عز وجل، فلا يجوز تعديها ولا التلاعب بها، وإنما يعمل بها فيعطى كل ذي حق حقه من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير. المعروف على أن في الجاهلية ما يورثون النساء، يقولون الميراث الذي يركب الفرس ويحمل الرمح والذي يقاتل، وأما المرأة مسكينة ما يعطوها شيء كلية. لما جاء الإسلام يعني قسم الميراث في كتاب الله عز وجل، أي الله عز وجل تولى قسمة المواريث، ثم قال يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. نشوف هذا التعبير يوصيكم الله في أولادكم، الإنسان هو الذي يشفق على أولاده ويرحمهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه، لكن الله عز وجل أرحم من الوالد بأولاده، أرحم من الوالد بأولاده، ولهذا يقول يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر المواريث. إذا قرأت سورة النساء تجد المواريث مفصلة فيها، كل وارث له كذا وكذا، والله عز وجل تولى قسمتها بنفسه ولم يكلها إلى عرب ولا عجم كما قال الناظم. إذن هذه المواريث لا ينبغي للإنسان أن يتعداها، يتعدى الحدود الموجودة فيها التي قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. كما سمعتم أن في الجاهلية المرأة لا تعطى شيء، الآن يتكلمون على حقوق الإنسان ويقول المرأة مظلومة وما أعطيت حقها، وينتقلون للأحكام الشرعية ويقولون هذه الأحكام الشرعية يعني ما تعدل بين الناس، وهذه الأحكام الشرعية التي تطبق هذه مخالفة للحقوق الذي يستحقها الإنسان ويكرم. قطع اليد لماذا؟ يقولون هذه اليد عاملة وهؤلاء تسلطوا عليها وقطعوها، والزنا يعني إذا زنى الإنسان يجلد 80 جلدة، إذا شرب الخمر يجلد 80. فيقول لماذا؟ يقول الحرية، أيش معنى الحرية اللي يبغونها؟ أولا حقوق الإنسان، ننظر لهذا الذي استعد هذا الرجل بسلاحه ودخل بيت هذا الرجل، كسر الباب وكشف على أسرته وروعهم، ولو قاومه لقتله، هذا ما له حق. الحق للآخر المجرم هذا الذي عمل هذا العمل، هذا لماذا تقطع يده، أو لماذا يعني يطبق عليه الحد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه؟ لأن هذا عندهم هضم لحقوق الإنسان، يعني واحد يعطى مجرم يعطى هذه الحقوق والمسكين الضعيف لا يعطى، فكين هذا الحق؟ كلمة أن اليد إذا قطعت عطلت عن عملها وأصبح الناس يعني كلهم معهم اليد واحدة، هذا الكلام كذب وافتراء. هذه الحدود الله عز وجل جعلها رادعة وصالحة لكل زمان ومكان. هذا العضو الفاسد يعني قد صار الاعتراض على هذا من زمان، يعني من المعري وجماعته في ذلك التاريخ، يعني ما بالها قطعت في ربع دينار. بين العلماء على أن العضو الفاسد لابد أن يزال. الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. هذا العضو لو صار فيه أثر مرض جرح وراح صاحب اليد هذه اللي في هذا الجرح البسيط عند يهودي ولا نصراني طبيب وقالوا إذا لم تقطع يدك من هنا يسري في جسمك وتموت، هو سيبادر وسيقطع يده من هنا. هذه اليد الفاسدة إذا جيلت ذهب المرض عنه. هذا عضو فاسد، هذا العضو الفاسد معتدي على الناس وعامل أعمال نهى الله عز وجل عنها واعتدى على حقوق الآخرين، ما ينفع فيه إلا هذا الحد. هذا الحد ما يعمل في داخل المستشفى في داخل حجرة ويعمل له يعني بنج ويقطعون يده وخلاص، لأن الغرض ليس يعني التشفي من هذا، الغرض أن يكون في القصاص حياة للناس. حينما يثبت عليه الحد ولا بد من ثبوت النصاب أن يكون النصاب كاملا وأن يؤخذ من حرز مثله. لو كان الإنسان في السوق في الشارع ماشي وسحب واحد من جيبه مبلغ كبير يعني آلاف، هذا ما تقطع يده وإنما يعزر حتى ما يعبث بأموال الناس وحقوق الناس ويروعهم. لكن لو سرق ربع دينار من حرز مثله من شنطة مقفولة باب مقفول جاء كسر هذا وأخذ هذا، يطبق عليه الحد. حينما يطبق عليه الحد علنا مو سرا، يشاهده الناس، كل واحد يحدث نفسه بأنه سيأخذ مال فلان سيعتدي على فلان، يعلم أن هذا مصيره لأن يده تقطع وتعلق بعدما يقرأ الحكم عليه. هؤلاء الذين يطبقون الحدود بهذه الصورة لما كان في وقتها تطبق هكذا كان الناس في أمن واستقرار. هذه الدولة وفقها الله ونرجي لها التوفيق والاستمرار هي تطبق الحدود، لكن ننظر هل يعني المجتمع كل ما عندهم إلا يد واحدة معنى يدهم كلهم مقطعة؟ أصله إذا قطعت يد واحد شاهد الناس وعرفوا أن هذا مصير من يعتدي على أموال الناس ويأخذ حقوق الناس. كذلك القتل يعني يطبق النفس بالنفس، وهذا النفس بالنفس الله عز وجل قال لكم في القصاص حياة، حياة واحد مجرم يحدث نفسه بأنه سيقتل فلان وسيقتل فلان وسيقتل فلان، إذا شاهد الذي يقتل يقتل علنا تكون فيه حياة، حياة لنفسه وللآخرين الذين يتوعدهم، وهذا قول الله عز وجل في كتابه، ومن طبقه في هذه العصور التي سبقت كانوا في أمس يعني في أحسن حاجة في أحسن راحة، الإنسان آمن على نفسه وعلى أسرته وعلى جميع أملاكه من الاعتداء عليها. أنا أقول لإخواني المعتمرون انظروا في هذه البلاد التي تمشون فيها تجدون الأبواب مفتوحة في الليل، السيارات الفارهة موجودة ما حد يقدر يمد يده إليها. ليس معنى ذلك أن الناس كلهم أغنياء كلهم عندهم مرسيدسات عندهم سيارات، ليس كذلك، بعضهم ما عنده إلا بسكليت والثاني جاره عنده مرسيدس، يعني الناس يعني مهم على طبقة واحدة، والله عز وجل ما يجعل الناس على طبقة واحدة. لكن ما أحد يحدث نفسه أن يعتدي على الآخرين، لماذا؟ الذي يمنعه تطبيق الحدود. كلكم تعرفون أن الإنسان لا يستطيع أن يترك سيارته في الشارع في البلاد التي تأتون منها في الشرق وفي الغرب، لا يستطيع يخليها في المكان هذا، تشلح تؤخذ يحدث لها ما يحدث، لا بد أن يحافظ عليها. هنا انظروا تجدون الشوارع هذه كلها مملوءة سيارات من أفخر السيارات ما أحد يمد يده عليها. ما هو السبب؟ السبب هو تطبيق الحدود التي يعني أمر الله عز وجل بتطبيقها، وقال لكم في القصاص حياة. شارب الخمر هذا يعني الهوس الذي دخل عليه جعله يعمل مثل هذا العمل، إذا أدب علنا وعرفت جريمته يمتنع هو ويمتنع غيره، وكذلك الأعمال الأخرى التي هي موجودة في هذه الدنيا. الله أخبر على أن في الزنا وفي الحد قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني يؤدبون وينفذ الحد هذا بحضور الناس الآخرين الموجودين حتى يشاهدون. فالأمة المسلمة لن تعود إلى ما كانت عليه إلا إذا عادت إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وفي هذا الحث على تعلم أحكام المواريث، وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وأخبر أنه أول علم يرفع من الأمة حتى يتنازع الاثنان في فريضة فلا يجدان من يحكم بينهما. فتعلم المواريث يؤدي إلى وصول الحقوق إلى أصحابها وهو علم عظيم، ولكنه ينسى كما في الحديث تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي، فهو علم فيه صعوبة ولا بد من المران والصبر عليه لئلا تضيع الحقوق والمواريث. وقوله صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك فهو فضل، أي وما سوى هذه العلوم الثلاث فهو زيادة، وهي زيادة خير وعلوم مكملة لهذه الثلاث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم تفسير القرآن بالرأي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. هذا الحديثين كما سمعتم فيها وعيد شديد للذي يتكلم في كلام الله برأيه، والعلماء قد بيّنوا على أن التفسير لكتاب الله أولا يفسر بعضه ببعض، يعني يفسر القرآن بالقرآن. الأمر الثاني يفسر بالسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فيها البيان. الله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به السنة، فالسنة وحي الله عز وجل أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس الأشياء المجملة في كتاب الله. أحكام كثيرة في كتاب الله مجملة ما بها التفصيل، لا في مثلا الزكوات، ولا في عد الركعات في الصلاة، ولا في جميع الأمور التي هي جاءت في كتاب الله عز وجل. السنة وضحتها وبينتها. الأمر الثالث بأقوال الصحابة الذين حضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه يفسرون، يعني العلماء، الآية بأقوال الصحابة. إن لم يجدوا في القرآن تفسير الآية بالآية، أو لم يجدوا في السنة تفسير الآية من الرسول عليه الصلاة والسلام، يرجعون إلى أقوال الصحابة. الأمر الثالث عندهم يعني أقوال التابعين، لأن التابعون لهم صلة بالصحابة. والمنهج الرابع الأخير هو باللغة العربية، لكن ليست اللغة العربية معناها مجردة، وإنما اللغة العربية مع العلوم الأخرى الموجودة. فالآن تحريم تفسير القرآن بالرأي فيه هذه الأحاديث وفيه هذا الوعيد الشديد، ونسمع للتعليق من الشارح على هذه الحديثين، هذين الحديثين. تفضل. أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: في هذين الحديثين الوعيد الشديد على من فسر القرآن برأيه دون رجوع إلى مصادر التفسير الصحيحة. ولهذا شدد صلى الله عليه وسلم على من يفسر القرآن بغير علم، وذكر أنه استوجب دخول النار، فقال صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ مقعده من النار. وجاء في رواية أنه قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. والحديث ساقه ابن كثير رحمه الله في أول تفسيره وجود إسناده. ففي الحديثين الوعيد الشديد على من يفسر القرآن بغير علم أو برأيه، لأن القرآن يفسر بأربعة أشياء ذكرها ابن كثير رحمه الله في أول تفسيره. الأول تفسير القرآن بالقرآن، لأن كلام الله يفسر بعضه بعضا. الثاني تفسير القرآن بالسنة النبوية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الثالث تفسير الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن. الرابع تفسير التابعين، لأنهم أخذوا التفسير عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك طريقة خامسة لتفسير القرآن الكريم، وذلك باللغة العربية التي نزل بها. فأول ما يبدأ به تفسير القرآن هو تفسير بعضه ببعض، فإن لم يوجد في السنة فإنه يفسر بتفسير الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم يوجد فبتفسير التابعين، فإن لم يوجد فإنه يرجع في ذلك إلى اللغة العربية التي نزل بها. فهذه هي مصادر التفسير، وليس هناك مصدر آخر غير هذه المصادر. وأما تفسير القرآن بالرأي ففيه الوعيد الشديد. ومن هنا نأخذ بأن الذين يفسرون القرآن الآن بآرائهم وبالفرضيات الحديثة وبالنظريات أو ما يسمى بالإعجاز العلمي إنما هم داخلون في من قال في القرآن برأيه، فلا ينبغي أن تجعل هذه الأمور تفسيرا لكلام الله تعالى، لأنها عمل بشري يخطئ ويصيب. وهذه النظريات تتغير، فقد تأتي نظريات أخرى تغيرها، فلا تجعل تفسيرا لكلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه النظريات الآن الموجودة، النظرية قد تقال الآن ثم بعد فترة يتبين أنها خطأ، وأنت قد حملت بها القرآن، فقد يفهم بعض الناس على أن الخطأ في القرآن. القرآن لا، ليس فيه خطأ، وإنما الخطأ في فهم هذا الشخص الذي حمل القرآن ما لا ينبغي. هذا العياز العلمي الذي أكثر منه وألف فيه الكتب داخل في هذا الباب، العياز العلمي. العياز العلمي اليوم قد تكون نظرية، بكرة تتغير. إذن القرآن ما يتغير، فينبغي أن لا يخضع القرآن لهذه الآراء، وإنما القرآن هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو حق من الله عز وجل. ولا يضرك أن يعني لم تفهم وتدعي هذه الدعوة، لأن هذه دعوة باطلة. وكثير من كتب الإعجاز العلمي الذي يسمونها ويريدون يعني يثبتون صحة القرآن أنه من الله عز وجل، هذا الكلام كله خطأ. فالقرآن كلام الله، والذين نزل بلغتهم عجزوا أن يأتوا بآية، الله عز وجل تحداهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه أو بآية وعجزوا، وهم الفصحاء وهم الذين نزل القرآن بلغتهم. وذاك العربي المشهور الذي يعرف اللغة ويعرف أقوال الناس جميعا، حينما قرئ عليه القرآن هو أراد أن يتكلم مع الرسول في هذا الجانب، وأذنوا له المشركون معه في مكة، ولما راح فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: هل تسمع يعني تستمع مني لبعض الشيء؟ قال: نعم. فقرأ عليه، لما قرأ عليه سمع كلام لا هو كلام بشر ولا كلام كذا ولا كلام الجن، قال: كل شيء من الكلام أعرفه كله، لكن هذا لا هذا ولا هذا ولا هذا. ثم هم يشاهدونه في الحالة التي كان يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام عليه وهو خلاص مستسلم تماما، فقالوا: يعني ما فعل بك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني قالوا له على أنه سحرك، لأن عندهم القرآن سحر وكذب وافتراء. وهو قال: أنا أعرف كلام السحرة وكلام الشعراء، وهذا ليس من كلام البشر مطلقا. فكونهم الآن ينزلون هذه الأفكار وهذه الآراء على كتاب الله عز وجل، هذا خطأ. ينبغي القرآن يبقى كما هو، وأن تشتغل كما تشاء، لكن لا تحمل به كتاب الله عز وجل ولا كلام الله، لأن كلام الله لا يحتمل الخطأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خطورة الإفتاء بغير علم. وهذا هو من موضوعات الساعة، هذا العنوان من موضوعات الساعة، يعني الفتوى صادرة من كثير من الناس بغير علم، لأنه إذا قرأ بعض الأحاديث وقرأ بعض النصوص وجعل نفسه عالما، ما يريد أن يعني يقول الله أعلم، لا يريد هذه الكلمة، وإنما يريد كل ما سئل عنه يفتي فيه. نسمع الآن بعض الأمثلة الذي سيذكرها المؤلف بعد هذا العنوان عن أبي هريرة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه أبو داود. نسمع على هذه العبارتين، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، لأنه ما أعطاه النصيحة التي يعرفها. الذي يفتي بغير علم هذا يظلم نفسه. وكثير من الناس الذين يطلبون الفتوى يبحثون عن الذي يتساهل في الفتوى، إذا سأل واحدا وقال في هذه المسألة هذا لا يجوز، راح يبحث عن شخص آخر، يعني يريد عند واحد يجوز له هذه القضية، بل عند بعض العامة يعرف القضية أنها حرام، يعرفها تماما أنها حرام ولكن يريد يعملها، كيف يسوي؟ قال خلينا نذهب إلى مطوع، نخليها في ذمة مطوع، يعني المطوع معناه كل حاجة تسأل عنها يفتيك فيها، فتجعل هذه القضية هو أنت تعرفها أنها حرام وتروح عند هذا المطوع كما تقول يفتيك وتعمل بها. أنت لا يجوز لك مثل هذا العمل، تبحث عن هذه القضايا، والحمد لله الدنيا واسعة، إذا كان فيه تضييق في شيء في مكان آخر فيه تفسير وفيه تسهيل وفيه كذا، لكن كونك تفتي بغير رأيك بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليك هذا الإثم العظيم الذي تتحمله. لماذا؟ لأنك تقول عن الله وعن رسوله، حينما تصدر الفتوى هذه كأنك تقول الله قال هذا ورسوله قال هذا، فأنت تفتري الكذب على الله وعلى رسوله. فينبغي الإنسان أن يحتج لنفسه أولا هو وبعد ذلك الآخرين، إذا عجزت أنت ولم تفهم تحوله على غيرك، وهذا ما ينقصك أبدا بل هذا يرفعك. نسمع ونجد يمكن قصة مالك في هذا المكان، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظ الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم هو الجاهل الذي يسأل من يؤمل فيه العلم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمستفتي عمل بما أمر به إذا تحرى أعلم من يجد وأتقاهم، وأما إذا لم يكن قد تحرى وإنما بحث عمن يرخص له ويبحث له عن المخارج فهذا ممن لم يسأل أهل الذكر وإنما سأل أصحاب الهوى والجهل، فصار بذلك من أصحاب الهوى والجهل، بخلاف الذي تحرى أهل العلم وأفضل من يجدهم ليسألهم. وتكون المسؤولية حينئذ على المفتي إذا أفتاه بغير علم أو بهوى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كان إثمه على من أفتاه. فالمستفتي لم يقصر بعد أن بحث في الناس واختار من يرى أنه الأحسن، فهو بذل وسعه في تحري المفتي الذي يبين له الحق، فيجب على المفتي حينئذ أن يفتيه بعلم. وإذا لم يكن عنده علم في المسألة فإنه يجب عليه أن يتوقف ويقول: الله أعلم. يعني القضية بين المستفتي والمفتي، فالمستفتي الذي يعرف ويبحث عن من يعني يسهل له هذه القضية فهذا الإثم عليه، ويشترك هو من أفتاه. فالشخص الذي يبحث عن هؤلاء الذين يسهلون له الأمور كما يريد وكما ينبغي هو كما يبغي هو فهو الآثم الأول. لكن المفتي الذي عنده علم ويأتي إليه هذا الرجل ويسأله ويفتيه، هو الإثم يكون عليه إن لم يتثبت. المفتي يجب عليه أن يتثبت ولا يفتي إلا بعلم، لكن إذا أفتى بغير علم فالإثم يكون عليه، وإذا قال الله أعلم هذا لا يضره. تفضل. أحسن إليكم. قال: فإنه يجب عليه أن يتوقف ويقول: الله أعلم، أو اذهب إلى غيري، بخلاف ما لو تسرع وأفتى بغير علم فإنه يكون الإثم حينئذ عليه. ولهذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب في المسائل التي يسأل عنها ولم يكن نزل عليه الوحي بعد. شوف الآن هذا التمثيل، الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل وما يفتي لأنه ما نزل عليه وحي. تعرفون قصة خولة لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه لأن زوجها ظاهر منها. الله يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تشكو عليه تقول أنها هي الآن في حالة ضعف وقد نثرت بطنها له، يعني أولاد إن ضمتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون يربون الأولاد، وأشوفكم كلكم كبار عندكم أولاد كلكم إلا ما شاء الله، فالرجل ما يستطيع رب الأولاد، وهي لا تستطيع تنفق عليهم لأنها ضعيفة. والرسول يقول لها: لا شيء لك عندي، وهو رسول الله، لو جت عند واحد من الشباب المتعالمين سيصدرون الفتوى مباشرة. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتي في الشيء الذي لم يأته الوحي فيه، بل ينتظر حتى ينزل الوحي. وجاء الوحي كما تعرفون في هذه القصة، وفيها يعني شخص كان يسأل عن الأسماء والصفات. الله عز وجل قال في هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. العبد يسمع ويبصر، والله عز وجل يسمع ويبصر، لكن ما الفرق بين سمعك وبصرك وبين سمع الله وبصره؟ الله عز وجل سمع فوق سبع سماوات. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى من تكلم فيها المطهرة من فوق سبع سماوات، تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، لأن الصحابة ما يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن الإنسان يسمع ويبصر، والله عز وجل أعطانا السمع والبصر من أجل أن نكلف، نكون مكلفون. إذن أنت إذا خاطبك بشيء وأعطاك هذه الأشياء التي تعرفها، فما أعطاك هذه لتشبه الله بخلقه؟ ليس هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق. وهؤلاء الذين حرفوا ونفوا الأسماء والصفات يعني توسموا أو توهموا على أن من أثبت صفة لله عز وجل فقد شبه الله بخلقه، لأنهم لا يعرفون من صفات الله إلا ما يعرفون من صفات المخلوق، يشاهدون هؤلاء المخلوقين فقالوا: لو أثبتنا هذه الصفة لله عز وجل، صفة السمع أو البصر أو القدرة أو الإرادة، فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. التشبيه صحيح، من شبه الله خلقه فقد كفر، لكن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء، ثم يقول: وهو السميع البصير، في نفس الوقت ينفي ويثبت. فينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نستمر، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب في المسائل التي يسأل عنها ولم يكن نزل عليه الوحي بعد، وإنما كان ينتظر حتى ينزل عليه الوحي والعلم من الله جل وعلا، فكيف بغيره؟ وقد جاء إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رجل من بعيد وسأل عن 40 مسألة، فأفتاه في 4 مسائل وقال: في 36 لا أدري. فقال الرجل: جئتك من بعيد أسألك وتقول لا أدري؟ فقال له: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل: سألت مالكا فقال لا أدري. هذا هو العلم، العلم لا أدري، لأنه ما عنده علم، فلماذا يتكلم ويتكلف في شيء لا يعلمه؟ وهو الإمام مالك إمام دار الهجرة المضروب به المثل، وقال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فهو تورع، وكان العلماء في زمن الصحابة والتابعين تأتي المسألة تمر على الواحد الأول يسأل، فيحيلها إلى الثاني، الثاني إلى الثالث، حتى تعود إلى الأول. الذي ما عنده علم يقول لا أعلم. فينبغي أن يكون عند الإنسان تقوى وورع، لأنك لما تفتي أن تتكلم عن الله وتتكلم عن رسوله، كأنك تقول: قال الله كذا وقال رسوله كذا. فينبغي للمسلم أن لا يقول ذلك، بل عليه أن يتقي الله في نفسه أولا وفي الآخرين حتى لا يظلهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. نعم. فعلى المرء أن يتوقف عن المسألة التي لا يعلمها ولو كان من أكثر أهل بلده علما، أو يحيل السائل إلى من هو أعلم منه، فإنه لو فعل ذلك دل هذا على فضله لا على نقصه. وقد كان العلماء وإلى وقت قريب إذا لم يكن عندهم جواب قالوا لا ندري، ولا يعتبرون هذا نقصا، وإنما يعتبرونه من خوف الله عز وجل. وفي هذا الحديث بيان شدة خطر الفتوى، وأنه يجب على المفتي أن يتثبت ولا يفتي إلا بما ظهر له من الحكم الشرعي. والشيخ يقول: إلى فترة قريبة والناس على هذه الفتوى، يعني يشير إلى أن الدنيا الآن تغيرت، فأصبح الفتوى سهلة، أي واحد يسأل يفتي ويقول قبل فترة قصيرة والناس ماسكين لا أدري، إذا لم يعلم يحيل إلى غيره، لكن هو يشير إلى أن الأمور انفلتت الآن فأصبحت الفتوى سهلة. فينبغي لطالب العلم أن يحذر على نفسه أولا، على ذمته هو أولا، الأمر الثاني أن لا يضل الآخرين، لأنه يتكلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث سمعكم قال حفظه الله تعالى: وفي هذا الحديث بيان شدة خطر الفتوى، وأنه يجب على المفتي أن يتثبت ولا يفتي إلا بما ظهر له من الحكم الشرعي، فإن كان عنده علم قال به، وإلا اعتذر عن الإجابة خوف الوقوع في الإثم. وهذا ما كان يفعله سلفنا الصالح، بخلاف ما نشاهده في وقتنا الحاضر الذي كثر فيه الجهل، وكثر المفتون والمفتونون الذين يفتنون الناس، وكثر المتعالمون لقلة الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. فعلى من سئل وليس عنده معرفة بالجواب أن يقول لا أدري، فهذا هو المخرج له أمام الله سبحانه وتعالى. يعني ما هو معنى أن الآن كثر العلماء، يعني كثرة الفتوى الآن ما هو لكثرة العلماء، لكثرة الجهلاء، يعني كثرة الجهل هو اللي أوقعهم في هذا، وإلا العلماء يخافون على أنفسهم، لا يضلون الناس ولا يظلمون أنفسهم. فينبغي لطلاب العلم أن يتقوا الله، وأن يعرفوا على أنهم مسؤولون أمام الله في مثل هذه الأمور التي يتجرؤون فيها. نعم. صلى الله عليه وسلم قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. يعني واحد جاء يستشيرك في قضية من القضايا وأنت تعرف أن الخير في شيء آخر، فتشيره بشيء وهو ضرر عليه، فيقول هذه خيانة، لأن النصيحة للمسلم ينبغي أن يقدمها لأخيه المسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه ما هي قضية علمية شرعية، وإنما هذه قضية عادية، يعني الناس يستشير بعضهم بعض. فإذا كنت تعلم أن الخير في كذا أنت تعلم هذا، فلا يجوز لك أن تشير عليه بغيره. إذا أشرت عليه بغيره وتعلم أن هذا الذي أشرت به عليه فيه ضرر وغيره أفضل منه، فهذه خيانة. نعم. صلى الله عليه وسلم قال حفظه الله تعالى: المشورة نوع من الاستفتاء، إلا أن المشورة في الاستفتاء تكون في مسائل الشرع. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.